فيدفع الثمن للشركة كله أو معظم، الشركة تعطي السيارة للمشتري، واضح؟ والمشتري يسدد الثمن بزيادة للبنك. هنا إيه الخلل اللي حصل؟ إن البنك لم يشتري السيارة، لم تدخل في حيازته، وبالتالي لم تدخل في ضمانه حتى لو دفع ثمنها. أولا البنك التجاري بنص القانون البنوك التجارية لا يجوز للبنوك التجارية أن تتاجر في العقارات أو المنقولات، دي مادة من نص من مواد القانون التجاري، مادة من مواد القانون المنظم للبنوك التجارية لعمل البنوك التجارية لا يجوز أن تتاجر في العقارات أو المنقولات. هو بنص القانون لا يملك أنه يبيع يشتري عربية عشان يبيعها، قانونا ممنوع، البنك المركزي يمنعه من ذلك. ليه؟ لأن أموال البنوك، أموال المودعين في البنوك في نص القانون قروض مضمونة، وبالتالي ممنوع أن البنك يعمل بها في شيء فيه مخاطرة، فيعمل بها فقط في الائتمان، لأن الائتمان مفهوش مخاطرة، بيدي فلوس ياخد إيه؟ وياخد فلوس، واضح؟ فبالتالي لا يتاجر في العقارات أو المنقولات. البنك ما عندوش استعداد إنه يشتري عربية ويستلمها ويجي يجيبها لك، تحصل حادثة تضيع العربية، يبقى هو بيخاطر بأموال الإيه؟ المودعين، خلاص؟ فهو أصلا لا يشتريها. ولذلك تجد كل عقود شراء السيارات من البنوك التجارية لا يمكن يكون مكتوب على العقد عقد شراء سيارات. يتم بأي عقد من عقود شراء السيارات أو هي اسمها تمويل السيارات في البنوك التجارية، أي بنك لا يمكن يكون مكتوب على العقد عقد شراء سيارة أو عقد بيع سيارة، إنما تجد مثلا عقد تمويل شراء سيارة، عقد قرض بغرض شراء سيارة، ما تلاقيش عقد شراء ولا عقد بيع. فالعقد الذي بين المشتري وبين البنك عقد تمويل، عقد إقراض، واضح؟ ليس عقد بيع وشراء، إنما عقد البيع والشراء يكتب بين شركة السيارات وبين المشتري، واضح؟ فالعقد بين البنك وبين المشتري مجرد عقد ايه؟ عقد تمويل او عقد قرض. البنك يدفع المال للسيارة للشركة، الشركة تعطي السيارة للمشتري، والمشتري يدفع الثمن بعد ذلك بزيادة للبنك. البنك يدفع مثلا 100,000 والمشتري يدفع 140,000 للبنك، نظير التأجيل في السداد التقسيط يعني. اذا هذا باع مالا بلا مال، هو في الحقيقة لم يبع حتى ما لا يملك، هو في الحقيقة مول يعني أقرض بفائدة. البنك الإسلامي الوحيد الذي يعطيه القانون المنظم لعمل البنوك الإسلامية يعطيه الحق في التجارة الشراء والبيع، واضح؟ لكن هناك أخطاء أخرى يقع فيها البنوك، تقع فيها البنوك. بنك فيصل يضع غرامات تأخير، بنك الوطني للتنمية بتاعه مع الوزير الإسلامي يضع غرامات تأخير، الأول كان لا يضع، صار يضعها الآن. ناصر تمشي العقد بتاعه، أنا تعلمت شيء من الشيخ خالد السلوس إن هو قال لا تحكم على العقد حتى تفرق، وللأسف الإخوة فهمت الأشياء في العقود وبعدين لما نطلع على العقد نلاقي إن غير ما الأخ وصف نتيجة إن هو لا يعرف الفارق أو لا يعرف البنود المؤثرة في الحلال والتحليل والتحليل. لو دخلت السيارة في ضمان البنك لابد أن تكون يعني يكون الشراكة، إذا الشراكة البنك الإسلامي بنك تجاري لبنان، وليش بنك تجاري بيشتري؟ قانون يمنعه، فيش بنك تجاري بيشتري، إنما البنك الإسلامي يشتري، تدخل في ملكي ولابد أن يحوز هذا وتدخل في ضمانه، إذا دخلت في حيازته وضمانه جاز لك جاز له أن يبيعها لك بعد ذلك بزيادة، لأنه يبيع سلعة بتقسيط. لكن لا يصح ان يضع غرامات تاخير، غرامات التاخير معناها ان اذا اخطات في استدانه الطفل يزاد عليك كذا وكذا، واضح؟ ده ربا، غرامات التاخير ربا تحت اسم غرامه تاخير او تحت اسم شرط جزائي. البعض يقول احنا بنحط غرامه تاخير ومصرفها في مصارف القايد، واخد بالك؟ يعني احنا غرامه تاخير عشان تنفق فيه، عارفين بيت الشعر الذي قال ليتك لم تزني ولم تصدقت، يعني يا عم انت ما تشتغل بضبع ويقول لي اصحاب الخير لا مش عايزين مصاريفي، واضح؟ هذا شرط الربا. واحد مثلا الشيك بتاعه 80,000 هيروح فين؟ للشركة بتاعت الطيران. هما كده خلاص يعني البنك كده ما اقدرش انا اشوف لا بشوف انت بس لا عشان الفكره مثلا ايه ان الفيزا محتاج ضوابط انا في الحاله دي لو ضوابطه ما اقدرش برضه اقول لك رمان ولا شوف العقد اذا كان مباح رمان خلاص المحافظة على أموال الناس وده المخصص الشرعي المحافظة على أموال الناس لابد المحافظة تكون جدائية المحافظة على أموال الناس تكون بما لها الشرع لا بما حرم الشرع عمل لك إيه عشان تحفظ أموال الناس أولا رحلة الرهن توثيق دين بعين الكتابة الإشهاد الضمان مش كده؟ كل ده ما يضمنكش حقك ما تبيعش بالتفصيل محدش قال لك يجب عليك تبيع بالتفصيل بيع بالآجل فقط بالناجل فقط يضمن فلوسك انما ابيع بالتفصيل وعشان اضمن فلوس الناس اشتغل بالربا ما يجب طيب الان انت فهمتوا في الصور دي في صور تانية تتعلق بمسألة بيع ما لم يقصد او بيع ما ليس عندك يأخذ المال كاملا ويأتي بالسرعة ويكون موصوف بالذمة هيبقى له وفر ومعنى سرعة معينة هذه الثانية بقى القصية وحضرتك ذكرت اللي هو مسألة اللي هم اللي هو بيبيع ما لا يملك ده حضرتك قلت ان احنا ممكن نصحح يعني المعاملة إذا باع ما لا يملك بقول إذا كان تاجر بيشتغل بفلوس الناس تطلب منه سلع له حالتان وصورتان الصورة الأولى إن هو ما ياخدش منه أي مقدم ولا أي عربون يذهب يشتري السلعة يقبضها يحوزها تدخل في ضمانه ثم يبيعها له كما يشاء ما ياخدش منه أي مقدم الصورة الثانية إن اتفقت معه على وصف السلعة لا على السلعة بعينه ما يقولوش عايز التليفون الفلاني اللي في المحل الفلاني إنما يقول له عايز التليفون ماركة كذا رقم كذا نوع كذا لونه كذا واضح يبقى هذا موصوف في الذمة مش بيع عين بيع موصوف الذمة عين سيارة هيونداي مش عارف ايه ماركة كذا موديل سنة كذا الكلام ده كله واضح بالصفات لون هكذا يبقى هذا بيع موصوف الذمة ما يقولوش عين السيارة البيضاء الهيونداي اللي في المعرض الفلاني هذا بيع ايه عين احنا بنقول بيع موصوف الذمة فيتفق معه على الصفة ياخذ منه المال كاملا في مجلس سرعة ثم ياتي بعد ذلك السلعة بالسلعة في الوقت المتفق عليه وهذا قليل لأن الناس ما تضمنش تدفع نص ما هو ده بيع السلم اللي احنا بنقول عليه بيع السلم لابد من استسلام المال كاملا في مجلس السرعة يبقى حالتين إما ما ياخدش حاجة خالص ويشتري السلعة الأول وبعد كده يبيعها أو إنه يدفع كامل ياخد كامل المال في مجلس السرعة وفي هذه الحالة يجوز له أن يعقد العقد وإن لم تكن السلعة ملكه ويكون هذا من باب بيع الايه؟ السلعه، انما يكون السلعه تكون السلعه ليست ملكه اصلا وياخذ جزء من الثمن ويبقي جزء فلا يجوز، ليه لا يجوز؟ طب ما هو يجوز اذا اعطى المال كله، تفرق ايه المال كله او جزء من المال، خلي بالك، احنا جوزنا هذا بناء على انه بيع سلم، وبيع السلم بيع موصوف في الذمه، وبيع الموصوف في الذمه بيعه دين ثابت في ذمه البائع. فلا يصح أن يكون المبيع دينا في ذمة البائع والثمن كله أو جزء منه دين في ذمة المشتري لأن هذا يدخل في بيع الدين بالدين ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالئ بالكالئ ولأن بيع الدين بالدين فيه غرض مركب يزيد من الغرر الموجود بالسلم كما سيأتي خلاص؟ لما نشرح السلم هتتضح هذه المسألة أكثر دلع السلام يا شيخ ألف مبروك بارك الله لكم وبارك عليكم وجمع بينكم في خير ماشي لازم كل البيع لابد ان يكون الثمن مسلم والسلعه في ذمه البائع الى يكون سلما او لا ياخذ شيئا منه وينتظر حتى يشتري السلعه ثم بعد ذلك يبيعها له يقولون طالب العلم اذا تزوج ركب البحر فاذا انجب حصله الموج ايه؟ ربنا يدينا اياك، نقول لها من الغرض، حقا. الشافعي رحمه الله يقول ضاع العلم بين افخاذ النساء. ضاع شيء على الرجل ان هو ينشغل بنساء العلم. سيدنا سناجل ينتهي. طيب صلنا دي خيار البيت السلام عن كرسي بطا ما شاء الله في مواضع واحد ان ابونا من المختلفة في الجلد بطبقة في العلة يبقى الشرط هنا التقاب ايه ده؟ الثلاثة في الجلد بطبقة في العلة التقابض شرط تقابض لا ويجوز التقابض زي ذهب سنة بالنسبة لكرسة مثلا المبلغ كان مثلا هو التقابض ولا بيع الاقساط بيع بالاجل طيب ما ده لا يجوز الا في لا يجوز في الاصناف الربويه يعني ذهب بفضه المتمثله في العله طعام بطعام مثلا قمح بتمر يبقى يجوز التفاضل ويشترط التقابض انما لو اختلفت العله يبقى فلوس يعني اثمان بتمر يجوز التفاضل ويجوز عدم التفاضل طب الجمعيات مش دول الشرط برضو او يعني جمعيات اللي يروحوا في السنبع ده برضو شراء مال بمال لا ده تكافل ليس من باب العوض النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري قال رحم الله الاشعريين كانوا اذا ارمدوا في الغزو يعني اصابتهم فاقة قلة الطعام او قل طعام عيالهم جمعوا ما عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم بالسوية ومني وانا منهم الجمعية مخرجة الى الغاية وصلنا الى الخيار قال القاضي رحمه الله المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا ولهما ان يشترط الخيار الى ثلاثة ايام واذا وجد للمبيع عيب فللمشتري رده اضف بها على القول لبعض المثل مش معروف المتبايعان بالخيار ما لم يتفرق هذا فصل خاص بأحكام خيار الخيار في البيع الخيار من الاختيار وهو حق يثبت لأحد المتعاقدين أو لكليهما أن يمضي العقد أو يفسخه هناك هو حق يثبت لأحد المتعاقدين أو أحد أو كلاهما في أن يمضي العقد أو يفسخه والخيار على أنواع منها خيار المجلس يعني المذكور هنا خيار المجلس وخيار الشرط وخيار العين خيار المجلس خيار الشرط وخيار العين عيب خيار المجلس خيار الشرط وخيار العين النوع الأول خيار المجلس هو المقصود بقوله والمتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا وهذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم البايعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا فبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكذبا محقت البركة من بيعهما قال البايعان بالخيار ما لم يتفرقا البايعان البائع والمشتري البيعان البائع والمشتري كلاهما يسمى بياع او مبتاع فقال البيعان بالخيار اي لهما الخيار ما لم يتفرقا ما لم تنتهي الشقه بينهما فيتفرق تفرقان او يفرق احدهما المجلس يعني طالما انهم في مجلس العقد فلهم الخيار رجل دفع راس سلعه عينها بكم هذه قال بعشره خذ العشره اشتريت غنيم قال وانا بعتك اياها واعطاه السلعه وهم في مجلس العقد الان واضح يجوز طالما انه في مجلس العقد ان يقول له طيب انا نزلت على هذا البيت انا لا اريد ان اسمع خذها واعطني المال له ذلك نعم له ذلك القصد ان البيع عقد لازم والعقود على انواع هناك عقود لازمه وهناك عقود جائزه العقود اللازمة لا يجوز أو ليس من حق طرف من الطرفين أن يفسخها عقد لازم أن يلزم كل طرف مقتضى العقد في عقد البيع عقد لازم تعطيك الثمن تعطيني السلعة صار الثمن حقا لك صار السلعة حقا لي وبعد انقضاء البيع لا يجوز لك أن تطالبني بالرد هذا عقد لازم هذا الحق في البيع في الإيجار عقد لازم استأجرت منك هذه الشقة 3 سنوات صار أجرة الشقة حق لك لمدة 3 سنوات صارت منفعة الشقة حق لي لمدة 3 سنوات لو جيت بعد السنة وقتيني أنا مش عارف الشقة يجوز لي أن أطالبك بأجرة 3 سنوات ولا أنا أقول لك الشقة عندك سنتين كمان عايزها عايزها مش عايزها مخرج خليها مقبولة لكن تديني أجرة السنتين الباقيتين لما تديها لي إيجار الإيجار عقد لازم أنت استأجرتها لمدة 3 سنوات فيلزمك أن تدفع لي أجرة 3 سنوات ويلزمني أن أمكنك من الانتفاع بها هذه المدة ولا يجوز لحد مننا منا فسخ العقد واضح هذه عقود لازمة الزواج عقد لازم رجل عقد على امرأة فلا يجوز لطرف من الطرفين أن يأتي مع ذلك ويقول لها بزواجه أنا لا أوافق عليه ولي مثلا بعد ما يتزوجه بالسنة يقول له لا أنا أفسخ العقد العقد لازم واضح إنما العقود الجائزة يجوز لأي طرف من الطرفين أن يفسخها مدى شاء كالشرط كالوكالة الشركان هل هم شركان للأبد كده يعني واحد شارك واحد في تجارة وزواج كاثوليكي خلاص انتهى في الطريق يبقى ما يسيبهم حاجة لا يجوز لكل شريك منهما أن يفارق الآخر وهذه من حكمة الشرط لأن الشراكة لو كانت عقد لازم لما أقدم عليها أحد صح لو أنا لو شاركتك يبقى لا يجوز لي أن أفسخ معك الشراكة إلى الأبد لا أقدم على شركتك لأن ممكن يظهر لي بعد ذلك أنني يعني لا أستفيد من هذه الشراكة أو أتضرر بها الوكالة عقد جائز لو وكلتك في البيع والشراء لي هل يصير ذلك حقا لازما علي إلى الأبد فهذه عقود جائزة يجوز لكل مرة أن يصرفها متى شاء واضح العقود اللازمة العقود اللازمة لأنها لازمة لأنها بعد انقضائها تلزم كل كلا الطرفين جعل الشرع فيها خيار وهذا الخيار لاستدراك الصفقة إذا ندم عليها أحد الطرفين وهذه رحمة بالبائع أو المشتري قد يشتري الإنسان شيئا أو يبيع شيئا ثم يندم بعد ذلك جعل الشرع له أنواع من الخيار منها خيار المجلس طالما أنك في المجلس ولم تعرض ولم تمضي ولم تفارق المجلس فلك أن ترد السلعة وتأكل مالك مرة ثانية والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم البيع عن الخيار ما لم يتفرق فرق وبين بورك له في بيعنا وإن كذا أو كذا محصة الضارة كذا من بيعنا هذا خيار المجلس كل العقود اللازمة في البيع بس في البيع ولو كان بيع من غير قبض الثمن يعني على بشرط مثلا قبض استخارة واصول ده مش بيع هذا ليس بيع انما البيع انه اخذ احد العوض ايه نوع التصرف؟ يعرض هذا يعرض هذا لو خدت السلعة وجدت ظهرك كده لو مشيت محروق قال ولهما على حسب لو احنا قاعدين مثلا انت في المحل عندي يبقى انت خلاص في المحل انت لا تفارق المجلس العقد ولهما ان يشترط الخيار الى 3 ايام هذا النوع الثاني من الخيار هو خيار الشرط خيار الشرط والاصل في خيار الشرط ما رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر أن رجلا كان يخدع في البيع يخدع في البيوع يعني لا يخدع البيع والشراء يخدعه التجار يخدع في البيوع فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا بايعت فقل لا طلابة لا خلابة يعني لا خداع ثم أنت بالخيار في كل سلعة افتحتها 3 ليالي ثم أنت بالخيار في كل سلعة افتحتها 3 ليالي فهذا خيار الشرط خيار الشرط يجوز أن يكون للبائع وللمشتري خلابة خلابة خلابة خلابة خلابة خلابة لا خداع لا ذي الشيء. الخيار ده لمين الخيار؟ يجب أن يكون للبائع وللمشتري. يعني البائع اللي هو يرجع عن بائع خلال ثلاث سنوات؟ لكل واحد منهم يجوز أن يكون للبائع، يعني البائع يشترط لنفسه، يقول له بعتك هذه السلعة ولي خيار الشهر ثلاث أيام، أو يقول للمشتري اشتريت منك هذه السلعة ولي خيار الشهر، ويجوز لكل واحد منهم أن يكون له خيار الشهر. واضح؟ فبعد يوم، بعد اثنين، بعد ثلاثة، يجوز في أي وقت أن يقول له أنا رجعت في البيع. ليه السلعة مش عجبتك؟ يقول له عجبالي كل حاجة سليمة وزي الفل، أنا لا أريد. يجوز؟ نعم يجوز، طالما اشترط الخيار. واضح؟ الخيار الشرط ليس مرتبطا بأن يكون هناك عيب في السلعة، وإنما هو تعليق إمضاء البيع على رغبة صاحب الخيار. أنا بعد لي خيار ثلاثة أيام أو يوم أو يومين، في أي وقت في مدة الخيار يجوز أن أعرض السلعة وأخذ المال بلا سبب. نعم بلا سبب، طالما أخذت السلعة على حالها. واضح؟ وعند الشافعية أقصى خيار الشرط ثلاثة أيام، وعند غيرهم يجوز أن تطول عن ذلك. وخيار الشرط هو الذي عمل به بعد ذلك في قوانين حقوق المستهلك، وجعل حق للمشتري أن يرد السلعة في مدة 14 يوم، يعني بيختلف من بلده. هذا الحق اللي هو ضمنوه حقوق المستهلك وصدق عليه النبي الغرب، هو خيار الشرط الذي وضعه النبي. لا بد أن يضمن العقد الخيار، يعني لو انقضى العقد ولم يشترط الخيار لنفسه. خلاص ده خيار شرط بين المتبايعين. قانون الموجود الآن في حقوق المستهلك أن لك رد السلعة 14 يوم، هذا منزلة الخيار المشترط في العقد. لا مش لازم، طالما البيع والشراء لغة من هذا القانون فأنت لك خيار الشراء 14 يوم. طب وبدأي إن أنا دور على إحكام؟ أنا شكرا أنا أشتري تليفون بخيار 14 يوم مش عشان التعميل وبعد كده رجعه؟ لا أنت استعملت خالص. استعملت إذا أنت أسقطت على نفسك هذا الحق، حق إنك تعيده، أسقطت على نفسك الخيار. واضح؟ الإنسان يسقط على نفسه الخيار بإنه يستعمل السلعة، هذا دليل على إسقاط الخيار، إسقاط حق الخيار عن نفسه، وأنه راضي لها وأرضى عقد، أو إنه يسقط هذا الحق الإنسان يقول له لا خيار لي. واضح؟ إنما الذي يفعله البعض ولا يحدث الدور هو ذلك فيه، إنه يشتري مثلا الجهاز مثلا أو سلعة معينة وينتفع بها فترة وبعدين يعينها. ونفس بعض البلدان فقط الخيار تقوم به بعضها يقول ثلاثة أشهر، فيشتري مثلا الدب يمضي به الوقت مثلا وبعد ذلك يعيده، وهناك ما فيش مشكلة في حدود تانية. فهذا لا يجوز، الشراء أصلا لازم من يحفظ. ولذلك بعض المحال التجارية تستثني من هذا الشرط بعض الأشياء كملابس الصحراء وملابس الداخلية. واحدة مالك عندها فرح تروح تشتري الفستان تحضر به فرح تقول هذا 14 يوم ترجعه بعد ما يجي، لأن الناس يفعلون ذلك للأسف الشديد والأحرام. فاستثنى التجار بعض الأمور من هذا الشيء. والمحكوم بيجي إيه؟ جايز العمليات بعض الأحرام. قال إذا وجد بالمبيع عيب فللمشتري رده على الفور. النوع الثالث من انواع الخيار هو خيار العيب. خيار العيب على الفور دي من المثل على الفور موجودة في بعض نسخ المثل. إذا وجد بالمبيع عيب فللمشتري رده على الفور. روى البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصبوا الابل والغنم، فمن ابتاعها بعد فانه بخير وبغير بعد ان يحتويها، ان شاء امسك وان شاء ردها وصعقا. لا تصبوا الابل والغنم،

هل يجوز لصاحب السيارة في هذه الحالة أن يقول لها تعطيني أجرة السيارة لمدة شهر؟ أنت ركبها بقالك شهر تنتفع بها، أخصم منك مقابل استئجار السيارة لمدة شهر. نقول لها ولا يوم واحد. لما؟ نقول لها خلاص بالنهار، لو كانت هذه السيارة في خلال هذا الشهر سرقت منه، على من كانت ستفوت؟ عليه. لو كانت تلفت صارتها حادثة، على من كانت ستفوت؟ عليه. إذا انتفاعه بها كان مقابل أنها في ضمان، والخراج بالضمان. إذا من وجد عيبا في سلعة جاز له أن يردها بحديث أبي هريرة، حديث التصرية. واضح؟ ما هو العيب الذي ترد به السلعة؟ كل عيب، ضابط العيب الذي ترد به السلعة مهم، كل عيب ينقص العين أو القيمة، كل عيب ينقص العين أو القيمة نقصانا يفوت به غرض صحيح، ويكون في الغالب غير موجود في المبيع. كل عيب ينقص الغرض، ينقص العين أو القيمة نقصانا يفوت به غرض صحيح. كل عين ينقص العين أو القيمة نقصانا يفوت به غرض صحيح، ويكون في الغالب غير موجود في المبيع. مثال على ذلك، عيب ينقص العين، عيب ينقص العين يعني نقص في عين السلعة ذاتها. استاذ لخير، عيب ينقص العين، اشترى سيارة ثم اكتشف أن بها مثلا حادثة أو صدمة في مكان معين، أو كسر في مكان أو شيء نقص فيها معين. واضح؟ هذا عيب ينقص العين أو ينقص القيمة. السيارة سليمة، هو اشتراها على إن هي سليمة من الحوادث، فوجد اكتشف بعد ذلك أنها مصابة، وأنها يعني اصطدمت قبل ذلك أو انقلبت مثلا، وإن هي رشة دواخل. رشة دواخل دي الناس بتوع السيارات عارفين يعني رشة دواخل، وإنها رشة دواخل يبقى إيه؟ هذا يقصر من ثمانية. واضح؟ وهذا يكون نتيجة حادث في الغالب. يبقى دي ده عيب ينقص القيمة، عيب ينقص العيب، ينقص القيمة. محمد بن حسن الشيباني صاحب أبي حنيفة كان يجلس في السوق يتعلم من الباعة، يعني يشوف معاملاتهم علشان يفهم معاملات الناس، فيكون فقهه في البيع والشراء واقعي، ويضع حل لإشكالات الناس، لأن احنا لا نريد فقهاء مكتبيين، يعني إنما نريد فقهاء عامة ينظرون في حياة الناس، في المشكلات التي تواجههم، النوازل الحقيقية التي في الواقع، ثم يضعون لها الحلول الشرعية. لأن الفقه وظيفته تعبيد الخلق للحق، تعبيد الناس لرب الناس، إدارة. أنا أقول للناس الفقه إدارة والإدارة بالفقه، الفقه إدارة والإدارة بالفقه، لأن الإدارة فقه ترتيب الأولويات، والفقه إدارة الدنيا بالدين. هذا هو الفقه، أن تدير الدنيا وفق دين الله سبحانه وتعالى. فلن يكون ذلك إلا بإنغماسك في حياة الناس وفهمها عن كسب وعقوق. فالغاية كنت مع بعض تجار السيارة، فذكرونا السيارة، فالرجل قال له أصلا هذه السيارة خليعة، ماشي السيارة، قال له أصلا العربية دي خليعة. خليعة، طبعا أنا أريد أن أفهم خليعة إيش هذا النوع من السيارات، قلت الخليعة ظننته ان مثلا كان امراه خليعه مثلا هي التي بعتها تتركبها وبعتها او شيء، ده اللي وقع في ذيك في سهل يعني، صار خليع يعني كانت مثلا مع امراه ايه. فانا اركز في الكلام، مش مستحيل ان انا اساله عن ايه خليع. فاتضح لي ان الخليعه هذه معناها ان هي كانت تكفي وبعدين بقت ملاكي. اسمها خليعة. ايش جاب لي جاب معلومة عرفتها. واضح؟ خليعة يعني خلعت النمر الأجرة وبقت ملاكي. لا أو ما أنا ما أعرفش مرفوعة. فقالوا هذا دي سيارة خليعة. فعرفت من ذلك أن السيارة الخليعة أنت بقى أنت مش بتدرس فقه عشان تعيش في المريخ. أنت بتدرس فقه عشان إيه؟ عشان تضبط لهؤلاء معاملاتهم. مش كده؟ فلما يجي لك تاجر السيارات يقول لك شيخنا الفاضل عندي سيارة كانت أجرة وبعد ذلك تبدل الحال ودوام الحال من المحال وصارت سيارة خاصة. طبعا فيش تاجر يقول لك الكلام ده، إنما يقول لك عم الشيخ في عربية كانت خليعة، باعها على إنها خليعة ولا باعها كده عادي حلال ولا حرام، هو يقول لك كده. فأنت تفهم يعني خليعة. واضح؟ خليعة يعني كانت أجرة ثم انقلبت إلى سيارة خاصة. هذا عند التجار وعند أهل المهنة عيب ينقص القيمة وإن كانت السيارة سليمة زي الفل ما فيهاش أي حاجة، لكن هي مجرد أن هي كانت أجرة وانقلبت إلى ملاكي هذا في حد ذاته عيب ينقص من قيمتها جدا. واضح؟ إذا لو أنت اشتريت على أن هي ثم عمرها كانت ملاكي ثم اكتشفت بعد ذلك أنها كانت فانتوا وصلتم تجارة انها كانت سيارة أجرة، يبقى في هذه الحالة تستاء. ليه تستاء؟ لأن أنت راجل صاحب ديانة، لما تيجي تبيعها بعد ذلك هتبيعها وتقول للمشتري انتبه هذه السيارة كانت شغالة أجرة قبل كده، يبقى لن يشتريها منك بالثمن الذي اشتريته أنت، فهتخسر فيها مش كده؟ يبقى هذا عيب ينقص القيمة ولا لا؟ هذا مثال على العيب الذي ينقص. لازم في حاجات كتير كده، انا بضرب مثلا من واقع الناس مثلا استعمال طبيب اول ورقه ولا السياره دي استعمال طبيب وفي الاخر تطلع استعمال الطبيب اللي كان بيعالجه بعد الحادثه بالعربي. يبقى اذا كل عيب ينقص العين، اي عين المبيع نفسه تنقص بسبب هذا العيب، او عيب ينقص القيمة. السيارة سليمة زي هذا الملاك زي السيارة العادية بس دي كانت أجرة، هذا ينقص من قيمتها كثيرا. واضح؟ هذا العبد سليم معافى، يدان رجلان أسنانه كاملة قوي فتي ليس به مرض ظاهر ولا باطن، لكنه زاني، عبد زاني زنى قبل ذلك. واضح؟ في هذه الحالة هذا عيب ينقص من قيمات النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا زنت الأمة فاجلدوها ثم إذا زنت فاجلدوها ثم إذا زنت فاجلدوها ثم إذا زنت فبيعوها ولو بحبل، يعني بيعوها إيه؟ بالرخص. هذا عيب ينقص من قيمتها. واضح؟ يبقى إذن العيوب نوعان، العيوب التي ترد بها السلعة نوعان، عيب ينقص من العين وعيب ينقص من القيمة، نقصانا يفوت به غرض صحيح يقول ويكون في الغالب غير موجود في المبيع، أي أن العيب الذي يوجد في المبيع غالبا لا ترد به السلعة. يجي واحد يشتري عبد عنده 60 سنة وبعدين بعد أسبوعين يرده، ليه عم يقول لك دروس وعى؟ ما قاليش أنا دروس وعى مثلا، أسنانه متساقطة، هذا عيب فيه، هذا عيب في العبد. نعم، احنا لو تخيلنا زمن العبيد، عبد اسنانه ساقطه يعني لن يستطيع الاكل جيدا فسيكون ضعيفا هزيلا لا يقدر على العمل، فهذا عيب فيه مش كده؟ يبقى انا لو اشتريت عبد عنده 20 سنه اسنانه ساقطه اقول هذا عيب يرد به، انما عنده 60 سنه كثر خيره اصلا هذا طبيعي، هذا عيب ايه؟ يغلب وجوده في مثل هذا المبيع. مثال بقى واقعي، واحد اشترى سياره موديل سنة 79 ثم جاء بعد شهر قال لك شيخ أنا اشتريت سيارة من هذا الشخص، وبعد شهرين وأنا عند في ورشة التصليح تصلحها قال لي العامل الذي يصلحها ان هذه السيارة اصلا رشة دوائر وان هي الجزء الفلاني فيها مش فابريكا, هذا اصلا مستعمل مركبة ربع مثلا. واضح؟ لا يحدث. نقول لها هذه السيارة اصلا بقالها كم سنة ماشي على الارض, 40 سنة يعني. انت المفترض تكون متوقع ان هي متكونش رشة كلها متغيرة. انا بضرب امثلة واقعية والله مش قصدي, يعني اضرب امثلة واقعية. ده بيحصل, ده اللي بيحصل. انت شاري سيارة موديل 79 متوقع ايه يعني؟ انما لما تكون سيارة 2013 2010 2011 وبعدين هو لم يخبرك ان هي فيها كذا وفيها كذا, يبقى هذا عيب انفراد به السلعة. ده معنى كلمة يكون في الغالب غير موجود فيه في المبيع. واحد اشترى بيت حوائط حاملة بعد ذلك قال اكتشفت في خلف الجدار الخلفي من البيت ان هناك شرخ في طول الجدار, وهذا البيت حوائط حاملة مبني من 80 سنة مثلا. نقول له ايش التقويض بيت حوائط, فمين هي حوائط حاملة؟ اغلب حوائط حاملة يعني مش مبني على خرسانات, مفيش قواعد بسم الله وعندان, حوائط الجدران هي التي تحمل السقف, مش كده شفنا؟ تمام. فالبيت حوائط حاملة اللي بقاله 80 سنة ده مستني يكون فيه ايه؟ واضح؟ يبقى هذا عيب ايه؟ يوجد في مثل هذا المبيع. واضح؟ انما رجل اشترى العمارة مبنية من سنتين ثم بعد ذلك وجد ان فيها هذه العيوب الخطيرة التي يقرر اهل الخبرة ان هذه فعلا عيوب تؤثر على هذا البناء, نقول هذه عيوب يرد بها المبيع. يبقى لابد ان تفرق بين عيب يكون في الغالب في مثل هذا المبيع, مثل هذا المبيع يكون فيه مثل هذه العيوب غالبا وهذا لا يعني يستبعد بل هو المعروف المعهود من مثل هذا المبيع, وبين عيوب لا تكون فيه في الغالب. هذا بالنسبة للرطوبة. لا خلاص بقى نفهمنا الأصل, دعك من الفروع. دعم من الفروع. طيب ويقدرها لو فيها اي عيب عشان خاطر البناء ايه طلعت من الاشتراك الحال انا اشتراك خالص وجي اشتراك بعد كده هل ليه اللي هو يعني طيب هناك عيوب ظاهرة وعيوب باطنة, نوعان من العيوب, عيوب ظاهرة وعيوب باطنة. العيوب الظاهرة لا يبرأ منها البائع, يجب أن يخبر بها المشتري, وإذا لم يخبر بها المشتري فقد غشه إن كان يعلم بها أو لم يغشها ولم يتعمد غشها وإن كان يجهلها أصلا, لكن أيضا للمشتري أن يرد بها. وهناك عيوب باطنة, عيوب باطنة يعني لا يمكن للبائع أن يطلع عليها, هذه تكثر في الحيوان, فيجوز أن يشتري الإنسان السلعة أو يبيع السلعة بالبراءة من العيوب الباطنة, يقول له بعتك هذه الشاة بالبراءة من العيوب الباطنة. يعني إيه؟ السيارة مثلا اكشف عليها كويس, شفتها كويس من برة خلاص ما فيهاش عيب, لا ما فيهاش عيب, أنا أبيعها لك بالبراءة من العيوب الباطنة. بعد ما يشتريها بشهر حاجة في السيارة عمرها الافتراضي انتهى, هذا عيب باطن أنت لا تستطيع الاطلاع عليه, فيجوز أن تبيع بالبراءة من العيوب الباطنة. طيب يقول إذا وجد بالمبيع عيب فللمشتري رده على الفور, للمشتري رده على الفور معناها أنه لو اطلع على العيب يجب عليه أن يرد السلعة فورا, فإن أمسكها بعد اطلاعه على العيب أو استعملها بعد اطلاعه على العيب فقد أسقط حقه في الرد, لأنه بعدم ردها على الفور قد ارتضاها. ومعنى الرد على الفور أي مع القدرة, يعني إذا اطلع على العيب بالليل لا يجب عليه أن يرد بالليل فينتظر إلى طلوع النهار. واضح؟ وإذا اطلع على العيب وهو مسافر أو البائع مسافر فانتظر رجوعه فهذا أيضا لا يعد تفويتا لحقه في الرد بالعيب. واضح؟ إذا يجب عليه متى اطلع على العيب أن يرد على الفور. إيه اللي مش منضبط؟ طيب ما هذا امر يرجع لدينك، احنا بنقول حقك انت فين، واضح؟ لكن احنا بنتكلم، انت بتتكلم عن قضيه هل هو لسه مطلع على العيب دلوقتي ولا ممكن يكون اطلع عليه قبل ذلك ثم لم يرد على الفور. هذا امر هو يدين فيه، لما متى جاء المشتري بالسلعه الى البائع وقال له هذه السلعه فيها العيب الفلاني وانت لم تخبرني به، لا أقوله. طالما ان المشتري ليس عنده دليل ولا بينه ولا المشتري اقر على ان اطلع على العيب قبل ذلك ورضيه. وعند وعند غير الشافعيه حق رد العيب ليس على الفور بل على التراخي، والحق ان هذا يفوت، هذا عند الحنفيه والحنابلة. الشيخ العثيمين رحمه الله عليه هذا عند الحنابلة ايضا ان الرد على التراخي، والحق ان هذا يفوت حق البائع، لان المشتري ممكن يشتري السياره ويجد فيها عيبا ثم يقتضيه ويستعملها ثم بعد ذلك يرجع فيردها، ها، ويقول انا ليه الحق بالعيب والرد ايه ورد على الفراغ. نقول لا، متى اطلعت على العيب؟ يقول اطلعت عليه من شهر، لما لم ترد وقتها؟ كان يجب عليك ان ترد على الفور، واضح؟ فان قال انا لم اطلع عليه الا الان، يبقى نقبل قوله ما لم تدل البينه على خلافه. الاصل قوله الاصل ايه العدم؟ هو الاصل البائع يخبر المشتري العيب، لا، الاصل عدم اطلاعي على هذا العيب قبل ذلك المشتري، بس هي من المساله مالهاش علاقه بالاصل العدمي. اذا اختلفوا هل العيب ده حدث عند البائع ولا عند المشتري؟ يعني المشتري اشترى سلعه، واضح، وذهب بها الى البائع قال أنا اشتريت منك السلعة وبعد ذلك وجدت فيها هذا العيب، فيقول له البائع لا، أنا بعتها لك وليس فيها هذا العيب، فهذا العيب حدث عندك. وقال المشتري بل اشتريتها منك معاملة، وليس لكل واحد منهما بينة، لا المشتري ولا المبيع. البائع يقول البيع حدث عندك، والمشتري يقول بل اشتريتها منك معاملة. الخول قول البائع، لأن الأصل عدم حصول العيب عند البائع. قوله قد يكون قول بيمينه، بس هو غير متلبي. قول البائع، لأنه الأصل عدم حدوث العيب عنده. الأصل العدم، هذه قاعدة. والأصل في الأشياء الحادثة تقديرها بأقرب زمن، وأقرب زمن هو حينما كانت السلع عند المشتري، والأصل صحة البيع. قال ولا يجوز بيع الثمرة مطلقا إلا بعد بدو صلاحها، ولا بيع ما فيه الربا لجنسه رطبا إلا اللبن. لا يجوز بيع الثمرة مطلقا إلا بعد بدو صلاحها. هذا فصل يتكلم عن حكم بيع الثمار قبل بدو الصلاح، وبدو من الظهور ليس من البدء. قبل بدو صلاحها يعني ظهور صلاحها. الأصل في ذلك ما رواه البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبتاع الثمر حتى يبدو صلاحها وتذهب عنه الآفة. لا تبتاع الثمر حتى يبدو صلاحها، يبدو صلاحه وتذهب عنه الآفة. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. قال ابن عمر نهى البائع والمبتاع، نهى البائع والمبتاع، نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه وحتى تخضر وتحمر وتصفر وتحمر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في دواء أحمر وتصفر يظهر عليه بدو الصلاح. الثمرة لها أحوال، إما أن تباع مع الأصل فهذا جائز مطلقا، أو تباع منفردة لغير مالك الأصل. الثمرة إما أن تباع مع الأصل، تباع مع الشجرة، يعني يشتري الشجر بما عليه من الثمر، فهذا جائز مطلقا سواء الثمرة نضجت أم لا، بدأ صلاحها أم لا، لأن الثمرة هنا تابع للشجرة، ويغتصر في التابع ما لا يغتصر

نسبة كبيرة من العوائل الاقتصاد يعني فيها شبهة كبيرة. لذلك الشيخ علي الفلوس يقول يتخلص من ثلث عائد بلد كده. يتخلص من ثلث عائد بلد كده. بنك البركة سألته عنه قلت له شفنا بنك البركة ما له كثير. وقال لي ذات بنك البركة ليس فيه بركة. كل قوية ده اسمه فرق الباء. لا يمكن ولا خلص.